مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الهدى وإمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام من مدين بعد إنهائه السنين التي اتفق معها مع ذلك الرجل الصالح، وتوجه راجعا وقافلا إلى مصر، وقد أخذ معه زوجته وما تيسر له من المال الذي حصله في هذا أثناء المسير، تاه موسى عليه الصلاة والسلام في الطريق ولم يعرف الطريق، التبس عليه. ثم بعد ذلك رأى من بعد نارا وهو يسير، فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، وقال لعلي أجد على النار هدى، فتوجه إليها. لما وصل موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذه النار رأى عجبا، وإذا بها ليس كما رأى، وإنما هي نور في شجرة. المهم أنه عندها كلمه الله جل جلاله وأرسله، وأخبره الله جل ذكره في بداية انطلاق هذه الرسالة العظيمة التي سيقوم بها إلى أعظم طاغية عرف على وجه الأرض، وهو فرعون. فقال الله له جل جلاله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال له قبل ذلك: إني أنا ربك فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. موسى عليه الصلاة والسلام كان من أشجع الناس، ولكنه خاف لما سمع كلام الله ورأى منظر هذه النار، فطمأنه الله تعالى بهذا الوحي العجيب الذي كلمه ربه تكليما بدون مباشرة، وكلم الله موسى تكليما. فأراد المولى جل ذكره أن يؤانس موسى أكثر وأكثر، وكان موسى راعي الغنم بيده العصا التي كان يستخدمها، فقال له العليم: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ثم أجمل موسى عليه الصلاة والسلام فقال: ولي فيها مآرب أخرى. قال المفسرون أن موسى أجمل لأجل أن يطيل الحوار بينه وبين الله من لذة المناجاة، وهكذا الإيمان إذا دخل القلب. وموسى مع الله جل ذكره له الحقيقة مواقف عجيبة، حتى إنه من عظيم حبه لله وشوقه إلى الله قال مقولته التي ذكرها الله عنه: قال ربي أرني أنظر إليك. من شدة محبته لربه وفرطه بذلك، وكما قال الله كذلك في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أرسله الله جل جلاله إلى من؟ هل هو إلى نكرة في عقل موسى؟ أبدا، إلى من عاش في قصره. وموسى عليه الصلاة والسلام من أعلم الناس بمفردات هذا الطاغوت، وهو الذي يعلم أكثر مما يعلمه كثيرا من وزرائه وأمرائه ومن يعيشون معه في قصره، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أعطي ذكاء وفطنة، وهو قد قرأ هذا الطاغوت قراءة دقيقة وعرف حتى أعماق شخصيته، فقال الله له: اذهب إلى فرعون. هذه تكفي الكلمة، اذهب إلى فرعون. ثم الله تعالى زادت المسألة فوصفه الله فقال: إنه طغى. الذي يقوله من؟ الله. يقول الله جل جلاله أن فرعون وصل إلى حد طغى، تمادى، تجبر بظلمه. اذهب إليه. فموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نحن بصدده، دعا عدة أدعية. فأول دعاء دعا قال: رب اشرح لي صدري. في آيات أخرى أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بحال يعني بعض شخصية فرعون، وهي التي دائما تجر له وصف الحماقة والغباء، وهي سرعة الغضب وانغلاق العقل ورعونة الأحكام. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يعني هذه عادته، يفرط على الناس ويطغى في أحكامه عليهم، فما عنده إلا ثلاثة أشياء، وهي سنة في المجرمين، فهو لا يعرف إلا أن يقتل أو يسجن أو يطرد. كل من يعارض سياسته الرعناء ينتظر أحد هذه الثلاثة العقوبات: إما قتل أو سجن أو نفيا وطردا عن بلاده. هذه اليوم موجودة في حكم الطواغيت، موجودة، هذه سنة إجرامية. الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه سنة من سنن المجرمين التي يقيمون عليها ملك الظلم والاستكبار على عباد الله، فيذلونهم ويذلون كل من هو قابل للذل والمهانة. أما الحر فيأنف هذه الحالة ولا يرضى أبدا إلا أن يعيش حرا أبيا أو يموت شهيدا سعيدا، لكن يتعايش مع الذل والمهانة أبدا. فدعا الدعاء الأول. ما هو الدعاء الأول؟ احفظوا رب اشرح لي صدر. لماذا؟ لأن انشراح الصدر، هل انشراح الصدر المعنوي أو الحسي؟ المعنوي. انشراح الصدر المعنوي، فإذا انشرح الإنسان صدره حسنت أخلاقه وفهم المسائل على وجهها وحسن تصوره لها وسهل حكمه عليها. فلذلك يقول موسى عليه الصلاة والسلام في آية أخرى: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فلذلك شرحة الصدر من أعظم المطالب للهداية. هذا سؤال سأله الله من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، سأله موسى لله جل جلاله، لكن الله ابتداه ابتداء لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. وجعلها الله تعالى علامة هداية لكل من أراد الله به خيرا. فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وما هو ضد انشراح الصدر؟ ضيق الصدر. جعلها الله تعالى حكما على كل من لا يريد الهداية بأن يكون دائما يعيش الهم والضنك والضنك. فقال تعالى: ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن ضيق الصدر معناها أن الإنسان أدركته الذنوب والمعاصي وقلت عنده الطاعة. كيف تنشرح صدورنا؟ بالطاعات. أكثر من الطاعة يشرح صدرك، يستنير صدرك. لذلك عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر ماذا يفعل؟ يفزع إلى الصلاة ويقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا الحل. إذن كثرة الاستغفار والذكر وسرعة الاستجابة والبعد العظيم عن الذنوب والمعاصي ومجالس الغافلين هي من أقوى أسباب انشراح الصدر. إذن المطلب الذي سأله موسى هو كل من يريد سواء النفع اللازم أو المتعدي لعباد الله ويكون داعية إلى الله، أنه ينبغي له أن يتمتع بانشراح الصدر وقبول جميع فئات المجتمع، وأن يحاورهم على حسب عقولهم وطرحهم، ولا يكون ضيقا فيسفه فيرترد الدعوة بسبب سوء أخلاقه ومعاملته. وأشرح الناس صدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن هذا الدعاء الأول. ما هو الدعاء الأول؟ رب اشرح لي صدري. من اليوم بين الأذان والإقامة والسجود ندعي الله أن الله يشرح صدورنا. أما الدعاء الثاني فهو إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يسر أمورنا وأن يرفع قدرنا عنده جل جلاله، وأن يرزقنا في هذه الأرض القبول من أجل دعوته، الدعوة إليه ونصرة دينه جل جلاله، وأن يجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. نعوذ بالله أن يكون حظنا من الآخرة ثناء الناس علينا في الدنيا. نسأل الله أن يجمع لنا خيري الدنيا والآخرة ويصلح لنا بواطننا وظواهرنا وأفعالنا وأقوالنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم نستودعك إياهم ونستحفظك إياهم. اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم وأصلح لهم أبدانهم واشرح لهم صدورهم. اللهم قوي إيمانهم ويقينهم. اللهم فقههم في الدين وحسن أخلاقهم وحبب بعضهم إلى بعض يا رب العالمين. اللهم اجعل حبهم لك وثقتهم فيك أعظم من ثقتهم بأنفسهم وحبهم للناس يا رب العالمين. اللهم اخلفهم في أهلهم خيرا يا رب العالمين. اللهم رضي عنهم والديهم واحفظ لهم ذرياتهم وأزواجهم وبارك لهم في أموالهم يا رب العالمين. اللهم من آذى المجاهدين فآذه، اللهم من آذى المجاهدين فآذه، اللهم من آذى المجاهدين فآذه، اللهم اجعل فيه عبرة للمعتبرين، اللهم اشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا، اللهم دمر أعداءك في كل مكان، اللهم أتهم في السماء والأرض والبحار، اللهم اجعل جموعهم هذه سببا لهزيمتهم وكسر شوكتهم يا قوي يا عزيز، اجعل جموعهم سببا لهداية المسلمين وقوتهم وغناهم يا رب العالمين. اللهم ثبت خلافتنا واحفظ خليفتنا، اللهم انصر هذه الدولة يا رب العالمين، واجعل في نصرها عزا وتمكينا للمسلمين في كل مكان، وإقالة للعثرات ونصرا للمظلومين وتفريجا لهمومهم وكروبهم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.